قبل أن نشرع في المسألة التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله من مسائل الحج، أقدم بكلمة مختصرة. فكما ذكرت لكم بالأمس أننا من هذه الليلة إن شاء الله ندخل في أيام فاضلة عظيمة، وقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقلت لكم إن من السنة في أيام العشر التكبير الذي يقول عنه الفقهاء التكبير المطلق، يعني في كل وقت، في المسجد، في السوق، في الطرقات، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، إذا دخلت البيت، خرجت من البيت، في السيارة، في أيام العشر هذه يشرع التكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وورد له صفات أخرى، لكن هذه من الصفات التي وردت في بعض الأحاديث. فينبغي أن نحيي هذه السنة، لأنك تؤجر على الذكر وتؤجر على نيتك بتنبيه الغافلين وتذكيرهم بهذه السنة. وقد ورد في بعض الأحاديث: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة ووضع عنه 1000 خطيئة أو كما ورد، فهذا أجر عظيم. فقال بعض العلماء: لأنه يذكر الغافلين، والسوق محل قد يكون للغش وسوء التفاهم والأخذ والرد، فلعلك إذا ذكرتهم بكلمة التوحيد العظيمة لعلهم يتذكرون. فلا شك أن تذكير إخوانك المسلمين بالذكر، خاصة في المناسبات التي يغفلون عنها وينسونها، هذا فيه أجر عظيم إن شاء الله. الأمر الآخر، نعم إن لم يكن الجمعة فغدا بالتحقيق، فغدا من هذه الليلة تدخل ليالي العشر. الأمر الآخر، يعني نود أن ننبه بالنسبة للإخوان الحجاج وعامة المسلمين من حاج وغير حاج، لكن بالنسبة للحاج، لأنه سأل بعض الإخوان أحيانا يسألون عن بعض قضايا ومشاكل في عمل ويستدين للحج وما إلى ذلك، ونقول: لا حرج كونه يستدين للحج، لكن ينبغي أن يتقي الله وألا يماطل في هذا الدين، أو أن يحج وذمته مشغولة بديون الآخرين وديون الناس. هم قد يكونوا في حالتهم الاقتصادية أسوأ حالا منك، أن قد تقول مبلغ بسيط تافه، لكن هم قد يكونون بحاجة إلى هذا المبلغ التافه، فكونك تذهب لتصرفه وتنفقه في الحج وهم يطلبون منك أن تسدد لهم ديونهم وقد يكونوا مديونين أيضا، فلا يجوز، لا ينبغي. ومن أهم شيء في الحج بعد إخلاصه لله سبحانه وتعالى أن تكون النفقة حلال طيبة. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل ذكره: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وإنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له ما دام مطعم حرام ومشرب حرام وكسوة حرام؟ لا يشفع له، كونه مسافر، كونه يمد يديه، كونه يقول يا رب يا رب، كل هذه ما تنفع شيء. ما دام اللسان الذي تدعو الله به قد غذي بالحرام ما في فايدة. ولذلك كعب بن عجرة لما أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وفي حديث كعب بن عجرة التحذير من السحت، يا كعب بن عجرة أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لا نذهب للحج وذممنا مشغولة بأموال الناس، أو تكون مكاسبنا مشبوهة، غش في تجارة، مماطلة، عمل في ربا، بنك ربوي، شركات تتعاطى الربا، تشتغل في مثل محلات تبيع أمور محرمة محظورة، أو في صحف خبيثة تنشر الدعارة ووسائل إعلام فاسقة، أو دور سينما أو ما إلى ذلك. أنت والحمد لله مسلم تدرك وتميز بين الحلال والحرام، إن وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا ما يكاد يختلف فيه الناس، لكن بين عليه السلام فيه أمور مشتبهات، فيه أمور مشتبهات بين الحلال والحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا كنت يا أخي تشتبه في عملك هذا، مصدر رزقك فيه شبهة قوية، وسألت من تثق به من أهل العلم، فلا ينبغي أن تجلس في هذا العمل، لأنك سوف تأكل منه وتشرب وتصلي وتصوم وتحج بهذه النفقة التي هي أقل ما يقال مشتبه فيها. وقد أخبرك عليه الصلاة والسلام أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إلى آخر الحديث. وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إذا كنت في شك من الأمر فينبغي أن تطرحه وتدعو. والحمد لله وجوه الرزق الحلال كثيرة ومنتشرة وفي كل مكان والحمد لله، فما ضيق الله سبحانه وتعالى علينا وجوه الرزق، فينبغي أن نفطن لذلك. لأن الحاج ممكن بعدين أقول أتعبت نفسي وتعبت كثيرا وما وجدت أثر الحج، والحج نفسه نسأل الله السلامة والعافية كله مردود، لأنه من شاء نفقة خبيثة، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما يقول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فينبغي أن نتقي الله ونعاهد الله سبحانه وتعالى من الآن، تعاهد ربك عهدا أكيدا وثيقا إن كنت مبتلى بشيء من ذلك أنك تصفي هذه الأمور، وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح صادقة. لأن الدعاء إذا كان الإنسان رزقه فيه شيء من المداخلة لا يقبل. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا إن شاء الله الرزق الحلال الطيب. كذلك الرفقة الصالحين نؤكد عليها، لأنهم يساعدونك على أداء المناسك كما ينبغي. فلا ينبغي لك إن كان الأمر بيدك إلا أن تسأل عن أهل الخير والصلاح، لأنهم يعينونك على أداء المناسك كما ينبغي. أما إذا رميت بنفسك في حي الله أي ناس من يضيعون أوقاتهم في اللعب والعبث والغيبة والنميمة وتدخين وما إلى ذلك من أمور أقل ما يقال فيها مكروهة، فإنك قد لا تحقق الحج على ما ينبغي إن لم تكن خاسرا فيه تماما. وليس في الحج فقط، بل أيضا حتى في بلادك كما سبق أن نبهت، ينبغي أن تسعى وتحرص على صحبة الصالحين، صحبتهم ومرافقتهم، لأنهم هم الذين الله سبحانه وتعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انظر الأخلاء الذين تظهر الخلة عليهم وعناق ومحبة وتزاور، لكن كله ليس في ذات الله، ليس في ذات الله، علشان مثل الكورة، علشان الفن، علشان كذا، هذا ليس لله. فلذلك هؤلاء يخبر سبحانه وتعالى عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. آيات كثيرة في هذا وأحاديث يتبرأ الرفيق من رفيقه والقرين من قرينه. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في آيات كثيرة أن القرين له خطر كبير. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لا تقل أنا من السن بمكانة ومن الخبرة والتجارب، لا يا أخي، مهما كنت قد يشغلك يضيع وقتك في غير طاعة الله. فاحرص على أهل الذكر والطاعة والحرص على الصلاة الذين يعينونك عليها. هذه مظاهر تستطيع بها أن تتعرف على إخوانك من أهل الخير والصلاح. أما الذين الصلاة ثقيلة عليهم من جيران أو زملاء أو أصدقاء فاحذرهم وابتعد عنهم، لا يورطونك ويضيعون وقتك في الدنيا وفي الآخرة يكون الضياع الذي ما بعده ضياع. نسأل الله السلامة والعافية، وإن شاء الله نجيب على الأسئلة كما ذكرنا من قبل بعد القراءة بحدود ربع أو ثلث ساعة إن شاء الله، وأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى نستطيع أن نتفهمها ولا يكون فيها لبس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: مسألة. قال: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم. لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. روي نحو ذلك عن عمر وعثمان، وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق. وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده. وعن الشافعي كالمذهبين، وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم، واحتجوا بما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة. شك عبد الله أيهما قال. رواه أبو داود، وفي لفظ رواه ابن ماجه: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. وأحرم ابن عمر من إيليا. وروى النسائي وأبو داود بإسناديهما عن الضبي بن معبد قال: عن الصبي الصبي وروى النسائي وأبو داود بإسناديهما عن الصبي بن معبد قال: أهللت بالحج والعمرة، فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان. سلمان بن ربيعة لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما. فقال أحدهما: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فأتيت عمر فذكرت له ذلك، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا إحرام به قبل الميقات. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يذكر فيها المؤلف حكم بعد أن ذكر المواقيت المكانية التي ينبغي للمحرم أن يحرم منها، للحاج أو المعتمر أن يحرم منها. لكن ما الحكم أن تحرم قبل الميقات؟ تحرم من بلدك، من مصر، من اليمن، من العراق، من أي مكان، هل يجوز أم لا؟ الجواز يعني جائز، ما في شيء، لكن خلاف الأفضل. الأفضل ألا تحرم إلا من الميقات الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وجوازه لا يخلو من الكراهة، لأنك تخالف السنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام بنصوص واضحة وصحيحة وصريحة، وبفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنه. فمعروف أنه عليه الصلاة والسلام ما أحرم إلا من ذو الحليفة من أبيار علي، فهل يترك الأفضل؟ والصحابة معه قريب من 100,000 الذين حجوا معه في حجة الوداع، أو أكثر من 100,000. ثم بعده عليه الصلاة والسلام ما ذكر عن أحد منهم أنه كان ملبي ويحرم من المدينة، على قرب ما بينهما يحرمون أنفسهم هذا الأجر؟ لا والله. لكن هذه الآثار التي ذكرها المؤلف حجة لبعض العلماء رحمهم الله الذين يقولون لا حرج ويجوز، منها ما يتصل ببيت المقدس، حديث أم سلمة وفعل ابن عمر، فهذا إن صح معا في سنده مقال، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وابن أبي فديك وكلاهما في مقال، لكن نقول إن ثبت فهذا خاص ببيت المقدس خلصه الله. إذا كان أحد المسلمين أتى من فلسطين ومن بيت المقدس خاصة من هناك فأحرم منه، فهذا إذا كان الحديث صحيح فيتناوله. أما بقية المواضع والبلدان من مصر من السودان من المغرب من المشرق، من الصحيح أنه لا يجوز. ويذكر المؤلف الآن أدلة تؤيد وتقوي أنه لا يجوز إلا أن يحرم من هذه المواقيت التي حددها وعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنكرا على بعض الصحابة لما أحرموا من بلدانهم من البلاد البعيدة، وقالوا إنكم تعرضون المسلمين للحرج والمشقة، وأيضا هذا خلاف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل، فإن قيل إنما فعل هذا لتبيين الجواز قلنا قد حصل بيان الجواز بقوله كما في سائر المواقيت، ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم، ولما تواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى، وهم أهل التقوى والفضل وأفضل الخلق، ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات ما لهم. وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. وروى الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، وقال أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. رواهما سعيد والأثرم. قال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه أحرم قبل الميقات فكره كالإحرام بالحج قبل أشهره، ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل محظوراته وفيه مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم. قال عطاء انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخصة الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك. فأما حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف، يرويه ابن أبي فديك ومحمد بن إسحاق وفيهما مقال، ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيرها ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد، ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات. وقال عمر للصبي هديت لسنة نبيك، يعني في القران، فالجمع بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من الميقات، بين ذلك بفعله وقوله. وقد بين أنه لم يرد ذلك إنكاره على عمران بن حصين إحرامه من مصره. وأما قول عمر وعلي فإنهما قالا إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك، ومعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد كان سفيان يفسره بهذا، وكذلك فسره به أحمد، ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمرهم الله بإتمام العمرة، فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاركين لأمر الله. ثم إن عمر وعليا ما كانا يحرمان إلا من الميقات، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها ويفعلانه؟ هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد. ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من مصره واشتد عليه، وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به. أفتراه كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل؟ هذا لا يجوز، فيتعين حمل قولهما في ذلك على ما حمله عليه الأئمة، والله أعلم. فالمؤلف كما سمعتم يعني ناقش حجج الذين يجيزون الإحرام قبل الميقات، فمن أهمها ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني من بيتك، أنت في مصر تحرم من مصر، في بغداد من بغداد، وهكذا. لكن معنى قول عمر وعلي رضي الله عنهما ليس المقصود الإحرام بمعنى التلبية والتلبس به، قالوا بمعنى أن تنشئ السفر من هناك، لا إذا أتيت المدينة مثلا أو أتيت مكة كما يفعله كثير من إخواننا، أراد عمرة لوالده يخرج من مكة إلى التنعيم، لجده من مكة إلى التنعيم، لجدته من مكة إلى التنعيم، وهكذا، ويأتي تقريبا بعشر عمرة أو عشرين عمرة. فكلام علي وعمر رضي الله عنهما يقولون العمرة التامة التي تأتي بها من هناك، تنشئ سفرها من هناك، لا المقصود أن تحرم وتلبي، لأن مما يدل على أن هذا ليس هو المقصود أن عمر وعلي رضي الله عنهما ما عهد أنهما أحرما من بيوتهما في المدينة، بل كانوا يحرمون من الميقات ويلبون من الميقات. وكذلك يقال في حديث الصبي بن معبد لما قال له عمر رضي الله عنهما هديت لسنة نبيك، يقصد في جمعك بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة، لا أنك أحرمت من خارج الميقات، قصده جمعك بين الحج والعمرة، وافق السنة. فالحاصل أن السنة في حق الحاج المعتمر أو الحاج ألا يحرم حتى يأتي المواقيت أو يحاذيها إذا كان في طائرة أو باخرة أو في طريق بري ما أمكنه أن يمر بالميقات نفسه. وأيضا كما ذكر المؤلف في الحديث الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام ليستمتع أحدكم بحله فإنه لا يدري ما يعرض له، أنت إذا أحرمت بحجك من المغرب من هناك فلا شك هذه مسافة طويلة ولا تدري ما يعرض لك، وتمنع نفسك من حاجات قد لا تمتنع منها، من تغطية الرأس، من الطيب، من تقليم الأظافر، فأنت في هذه الحاجة تضيق على نفسك أشد مما ينبغي. فلذلك أرجع الإحرام إلى الوقت والمكان الذي حدده الشارع. ولذلك لاحظنا بعض إخواننا الذين يأتون من جهات المغرب أو من مصر، وسأل كثير منهم عن هذا، أنهم يحرمون من القاهرة من هناك ويلبون، وعرض لهم مشاكل لما يعني وهم في القاهرة ألغوا إحرامهم. ما يجوز لك تلغي الإحرام، إيش يعني المسألة؟ عبث ولعب، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. خلاص أنت نويت وتلبست بالإحرام، يجب أن تبقى محرما. صحيح أنك أخطأت في إحرامك قبل المكان المخصص، لكن خطأك لا تلغيه بخطأ آخر وتنتهتك حرمة الإحرام، لا يجوز. فلو أنك أخذت بالسنة وتحريت السنة ولم تتعجل بالإحرام إلا في المكان المعين من قبل الشارع أو قريبا من، لما حصل لك هذا التورط الذي تورطت فيه. نعم. مسألة، قال ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من مكانه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات. وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا علم تحريم أو جاهلا علم علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وبه يقول جابر بن يزيد والحسن وسعيد جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوز، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وبهذا قال مالك وابن المبارك وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج كالوقوف وطواف القدوم، فيستقر الدم عليه لأنه حصل محرما في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه. وعن أبي حنيفة إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط. وعن عطاء والحسن والنخعي لا شيء على من ترك الميقات، وعن سعيد بن جبير لا حج لمن ترك الميقات. ولنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، روي موقوفا ومرفوعا، ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر عليه الدم كما لو لم يرجع، أو كما لو طاف عند الشافعي، أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته فلزمه الدم كما ذكرنا، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته. وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه، فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتك. هذه مسألة في من تعدى الميقات من دون أن يحرم، تعدى الميقات ولم ينوي ولم يلبي، يعني لبس ملابس الإحرام لكن إما لجهل أو نسيان أو ما إلى ذلك، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم الصحيح إن شاء الله أنه بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم، ما يحرم، تذكر أنه لم يحرم، يعود مباشرة إلى الميقات فيحرم منه، يعقد النية ويلبي لبيك اللهم لبيك، ويسمي ما أراد من حج أو عمرة ويمضي ولا شيء عليه، أو أنه يحرم من المكان الذي هو فيه، يعني تجاوز الميقات 10 كيلو 20 كيلو 100 كيلو 200 كيلو، فتذكر قال لا بدل ما أرجع إلى الميقات أحرم من مكاني، نقول لا حرج لكن عليك دم، ينبغي أن تذبح شاة في هذه الحالة وتتصدق بها، فأنت بين هذين الأمرين. لكن إن أحرمت من المكان الذي أنت فيه ليس لك خيار، إذا أحرمت بادرت وأحرمت ليس لك خيار، لأن رجوعك إلى الميقات لا يغير من الأمر شيء، لأنك أحرمت دخلت في الإحرام، ما يمكن أن تصحح الخطأ. أما إذا تذكرت قبل أن تحرم فأنت مخير بين الأمرين، إما أن ترجع فتحرم من الميقات ولا شيء عليك، أو تحرم من المكان الذي أنت فيه وعليك دم. أما إن إذا بادرت وأحرمت من مكانك الذي تجاوزت فيه الميقات فيلزمك الدم في هذه الحالة ولو رجعت، ورجوعك لا يعني لا يسقط عنك الدم. ودليل هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. وسمعنا أقوال لبعض الفقهاء رحمهم الله، الذي يقول لا حج له، والذي يقول بقول يقابله في الطرف الآخر لا شيء عليه، وهذه الأقوال نجد الدليل هو لهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، لا نقول ببطلان حجه ولا نقول بأنه ليس عليه شيء مطلقا، بل هذا هو القول المعتدل الذي عليه الدليل، والله أعلم. نعم. فصل. ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجه لم يسقط عنه الدم. وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال الثوري وأصحاب الرأي يسقط لأن القضاء واجب، ولنا أنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد. يعني لو أفسد المحرم من دون الميقات، يعني تعدى الميقات بمسافة ولم يحرم ثم أحرم من هذا الموضع، وبعد أن أحرم أفسد إحرامه، كيف يكون إفساد الإحرام؟ لا يفسد الإحرام إلا بالجماع، جامع امرأته فهذا يفسد الإحرام، يعتبر إحرامه فاسد، لكن يمضي فيه، يمضي فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فعليه أن يتم. ووردت آثار عن السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم بأيضا توضيح ذلك وبيانه، عندما استفتوا في رجل جامع امرأته فأمراهما أن يتما نسكهما وأن يفترقا وأن يأتيا بحج من السنة القابلة. فحكم من تعدى الميقات، الدم الذي لازمه بعدم الإحرام من الميقات هل يسقط لأن الحج كله فسد؟ نقول لا، هذا له سبب لا زال قائم، فعليك هذا الدم، وعليك كذلك ما يلزم من جماع امرأتك وأنت محرم، لأن هذا من أفظع ما يهتك به الإحرام، مثل الجماع في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم وفي نهار رمضان، فهتك الحرمات هذه عظيمة وفيها كفارات مغلظة. فالشاهد أن من تجاوز الميقات عليه دم حتى ولو فسد حجه، فساد حجه لا يسقط عنه الدم، بل يجب عليه مع ما يلزمه من كفارة ومع ما يلزمه من قضاء من السنة القادمة. اي نعم. فصل. فأما المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين، أحدهما لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ولا شيء عليه في ترك الإحرام، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدرا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون ولا يرون بذلك بأسا، ثم متى بدا لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أحرم من موضعه ولا شيء عليه. هذا ظاهر كلام الخرقي، وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحب أبي حنيفة، وحكى ابن المنذر عن أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحليفة ثم أراد الحج يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. وبه قال إسحاق ولأنه أحرم من دون الميقات فلزمه الدم كالذي يريد دخول الحرم والأول أصح. وكلام أحمد يحمل على أن من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجا أو عمرة، ولأنه حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان، ولأن هذا القول يفضي إلى أن من كان منزله دون الميقات إذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام لزمه الخروج إلى الميقات ولا قائل به، وهو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منزله دون الميقات فمهله من أهله. هذه مسألة من أراد يتعدى الميقات وهو لا يريد مكة، لا يريد مكة أصلا، لا يريد الحرم، فما الحكم فيه؟ الصحيح أنه باتفاق الفقهاء لا يلزم بالإحرام. أن تريد مثلا بلدة بدر بين مكة والمدينة، أو تريد التمشي والسياحة والتنزه 100 كيلو وتتجاوز الميقات، نلزمك بالإحرام؟ لا، الصحيح أنه لا يلزم بالإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مرارا، من أهمها معركة بدر، جاوز الميقات، طبعا الميقات في طريقه يعترضه وما أحرم، وخرج كذلك لغزوة ذي العشيرة وغزوات أخرى كلها يخرج ويتجاوز الميقات من غير إحرام، لأنه ما كان يريد مكة، ما كان يريدها. فمن تعدى الميقات وهو أصلا لا يريد مكة فلا شيء عليه. لكن طيب لو خرج مثلا للتنزه 100 كيلو بعدين، أو جزر جماعة له وأقارب في بدر أو في بيوت هناك، ثم بداله لما وصل هذا قال ما بيننا وبين مكة 200 كيلو، إيش رأيك نحرم ونأتي بعمرة، هل يعود إلى الميقات أم يحرم من مكانه؟ يحرم من مكانه ما دام النية ما حصلت له إلا في هذا الموضع وفي هذا المكان، فإحرامه وميقاته يكون من هذا الموضع. ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات، لأنه أصلا لما مر بالميقات ما كان يريد العمرة ولا الحج، لكن لما تجاوز الميقات بمسافة وفي أيام الحج قال ما بيننا وبين مكة إلا مسافة قريبة ومعنا فرصة نحج، فنوى الحج. نقول يجوز لك أن تحرم من مكانك هذا ولا تعود إلى الميقات. إيه نعم. القسم الثاني، من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها، فهم على ثلاثة أضرب. أحدها من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة والفيح، ومن كانت له والفيح ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم نعلم أحدا منهم أحرم يومئذ. ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرما فسقط للحرج. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، لأنه يجاوز الميقات مريدا للحرم فلم يجز بغير إحرام كغيره. ولنا ما ذكرنا، وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، وقال هذا حديث حسن صحيح. ومتى أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله، وفيه من الخلاف ما فيه. هذا القسم الثاني. القسم الأول أصلا لا يريد الحرم، يريد بلدة قبل الحرم، لكن إذا كان يريد الحرم يريد مكة، فننظر ما هو هدفه. إما أن يكون في حالة حرب نسأل الله السلامة والعافية، أو خائف يريد أن يلجأ إلى الحرم، ما قصده النسك، لا يريد عمرة ولا حج، أو صاحب حاجة متكررة كإخواننا أصحاب الأجرة، سيارات الأجرة، يعني يذهب مشوار أو مشوارين في اليوم، أو إنسان ساكن مكة وله مثل مزرعة خارج الحرم يخرج إليها ويعود وهكذا. فما الحكم في هؤلاء؟ الصحيح أن هؤلاء لا يلزمهم الإحرام، لا يلزمهم الإحرام، لأنهم لو قيل بالإحرام في حقهم لا كان هذا شيء متكرر، ما كانوا ينتقلون إلا من إحرام إلى إحرام، وهذا فيه مشقة وحرج. وغير هذا، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح، دخلها لمقاتلة المشركين، ودخل وعلى رأسه المغفر وفي رواية العمامة السوداء، طبعا هذا دليل على أنه لم يكن محرم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فأبو حنيفة يشدد في هذا، وعنده أن من قصد مكة لا بد أن يحرم، لا يدخلها إلا محرما، لكن الصحيح أنه يستثنى من هذا من له حاجة تتكرر، ومن دخلها لغرض يريد أن يقضي ويمضي ويمشي، فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح. إيه نعم. النوع الثاني، من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو عتق العبد وبلغ الصبي وأرادوا الإحرام، فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم. وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي، في الكافر يسلم والصبي يبلغ، وقالوا في العبد عليه دم، وقال الشافعي في جميعهم على كل واحد منهم دم، وعن أحمد في الكافر يسلم كقوله ويتخرج في الصبي والعبد، كذلك قياسا على الكافر يسلم، لأنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام وأحرموا دونه فلزمهم الدم كالمسلم البالغ العاقل. ولنا أنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه، فأشبه المكي، ومنه قربته ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها، وفارق من يجب عليه الإحرام إذا تركه لأنه ترك الواجب عليه. هذا نوع آخر، يعني افتراضات، مثلا صبي مع والديه وحصل بلوغه في آخر النهار بعدما جاوزوا الميقات، أو مثلا عبد أعتقه سيده لما تجاوز الميقات، أو إنسان كافر فنوقش ودعي إلى الإسلام فأسلم بعد أن جاوز الميقات وهكذا. فما الحكم في هؤلاء؟ ويريدون أن يعتمروا أو يحجوا بعد ذلك، هل نلزمهم أن يعودوا إلى الميقات؟ الصحيح لا، لأنه ما وجب عليهم هذا إلا في هذا الموضع الذي تحقق فيه إسلام هذا الرجل وبلوغ هذا الصبي وعتق هذا العبد، فلا يجوز أن نكلفهم ما لا يكلفهم به الشارع ونقول ارجعوا إلى الميقات فأحرموا منه. فالصحيح أنهم يحرمون من الموضع الذي ارتفع فيه المانع وزال فيه المانع، مانع التكليف. اي نعم. النوع الثالث، المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم. وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم لا يجب الإحرام عليه، وعن أحمد ما يدل على ذلك. وقد روي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام، ولأنه أحد الحرمين فلم يلزم الإحرام لدخوله كحرم المدينة، ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل، فبقي على الأصل. ووجه الأولى أنه لو نذر دخولها لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان إذا ثبت هذا. فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك. هذا النوع الثالث الذي يقع فيه كثير من الناس، يعني إنسان أراد أن يذهب إلى مكة ليس صاحب حاجة متكررة، يمكن في السنة راح لها مرة وقد اعتمر عمرة الإسلام وحج، لكن بدا له أن يذهب إلى مكة ليقضي غرض وحاجة، فما هو الواجب؟ هل يجب عليه أن يحرم أم يجوز له أن يدخل مكة من غير إحرام؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب في حقه، لأننا إذا قلنا بالإجاب أوجبنا عليه عمرة ثانية، والواجب إنما هو عمرة واحدة، أيضا على رأي من يرى أن العمرة واجبة، الصحيح أنها واجبة لكن في العمر مرة واحدة. أما إذا قلنا أنه كل ما يدخل مكة يجب عليه عمرة فهذا إيجاب ما لا يجب، لكن وإن لم يكن ذلك واجب فلا شك أن من الأدب اللائق بالمسلم أن لا يحرم نفسه الخير والفضل، وأن يحرص على أن لا يدخلها إلا محرمة، ما دام أنها مرة يعني عرض له مرة في السنة أو بعد عدة أشهر، فكيف يحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل العظيم؟ كله علشان ما يحمل نفسه على شيء من الإزعاج عندما يخلع الملابس ويلبس ملابس الإحرام، وكلها يعني ساعات قليلة محدودة. فنقول الوجوب ليس بواجب إن شاء الله، لكن ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه هذا الخير، وإذا ذهب إلى مكة ألا يأتيها إلا محرما، إلا إذا كان هناك ظروف صعبة وأمور تستدعي عدم إحرامه فلا حرج إن شاء الله. فصل. ومن دخل الحرم بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه إحرامه. ممن يجب عليه الإحرام فلا قضاء عليه، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجب عليه أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن أتى بحجة الإسلام في سنته أو منذورة أو عمرة أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا، لأن مروره على الميقات مريدا للحرم يوجب الإحرام، فإذا لم يأتي به وجب قضاؤه كالمنذور، ولنا أنه مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأتي به سقط كتحية المسجد، فإن قيل تحية المسجد غير واجبة قلنا إلا أن النوافل المرتبات تقضى، وإنما سقط القضاء لما ذكرنا. فأما إن تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه بغير خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرد. هذه يعني مسألة في من دخل الحرم بغير إحرام وهو ممن يجب عليه الإحرام، فهل يلزمه أن نقول أخرج وخارج الميقات وأحرم من الميقات أو أحرم من مكانك؟ لا يلزمه، لأن هذا كتحية المسجد، تحية المسجد سنة مؤكدة ويوجبها بعض العلماء، لكن يقولون إذا دخلت المسجد وجلست انتهى، لأنه عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا حصل الجلوس فات امتثال الأمر، لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي تحية المسجد. فكذلك الإحرام لدخول مكة المقصود ألا تدخلها إلا محرمة، فإذا دخلت من غير إحرام انتهى الأمر، قضي على ما هو عليه من خطأ. لكن الإمام أبو حنيفة يلزمه أن يأتي يذهب ويعود ويحرم مرة ثانية، لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا يلزم ذلك. أما إذا تجاوز الميقات وهو يلزمه الإحرام ولم يفعل، ثم لم يصل إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة بدا له أن يعود، هذا لا خلاف فيه أنه لا يلزمه شيء. نعم. فصل. ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في هذه الأحوال الثلاث، لأن موضعه ميقاته، فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الآفاقي. هذه المسألة يعني مثل يعني اللي بيته وقريته وراء الميقات وأراد أن يذهب إلى مكة حسب الأقسام الثلاثة التي ذكرها المؤلف، إن كان صاحب حاجة تتكرر أو ذهب لمكة من أجل الخوف ويريد أن يستأمن فيها، فحكم حكم من كان خارج الميقات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.